في شوق على العصات ورب العرش هدانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الاشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عسى لنار شيطانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون جدار الخلد سكانا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. ايها السادة، القرآن الكريم اوثق شافع واغنى غنائم وهيبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترضى به يزداد فيه تجملا. القرآن الكريم يا سادة، وبعد لحظات قليلة سيتلوه علينا وعليكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن القزاز، عضو نقابة قراء بجمهورية مصر العربية، والمقيم بمركز ومدينة ابو حمص التابعة لمحافظة البحيرة. نسأل الله عز وجل له بالتوفيق، ولي ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. وربك يعلم ما تكن Oh.

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ وابتغ فيما آتاك الله أولم يعلم أن الله قد من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا للمتقين دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويقول الحق تبارك وتعالى: يا محمد، الجنة تشتاق إلى ثلاث، أنت وصاحبيك أبا بكر وعمر وحامل القرآن. صدقت يا إله فيما قلت وأحكمت فيما أنزلت، قلت قولك الحق إنك على كل شيء قدير. هكذا خط الإيمان والإسلام، كنا منصتين إلى كلام الله تعالى، خاشعين لا يترضي آية بينة من الذكر الحكيم. فلا علينا وعليكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن القزاز، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، والمقيم بمركز مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة. حضرة السادة المعزين الكرام، لكل منطقة باب العزاء، كان سعيهم مشكور جميعا والبقاء لله وحده.